اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن وصلنا إلى قوله أو قول المؤلف رحمه الله. طيب بسم الله، قال المؤلف رحمه الله: أبعاضها تشهد إذ تبتدي، ثم القعود وصلاة الله في على النبي وآله في الآخر، ثم القنوت وقيام القادر في الاعتدال الثاني من سبحان وفي وترا لشهر الصوم إذ ينتصف. قال يتكلم عن أبعاد الصلاة، وقد تكلمنا على أن الفقهاء أو فقهاء الشافعية قسموا السنن إلى قسمين، قسم منها أبعاد وهو ما قوي دليلها فجعلوها من أبعاد الصلاة، والآخر الذي يشرع لها سجود السهو يشرع لها سجود السهو إلى تركها، والسنن الأخرى اللي هي هيئات حيث أنه لا يشرع سجود السهو إذا تركها. فقال بعضها تشهد إذ تبتدي، يعني التشهد الأول سنة بعضية، ثم القعود يعني القعود هذا التشهد، والصلاة فيه أيضا على النبي، والصلاة على الآل في التشهد الأخير، ثم القنوت في القيام في الصبح، القنوت في القيام في الصبح، فهذا أيضا عند الشافعية يعتبر من بعض الصلاة للأدلة عندهم ثبتت وغيرها، في اعتدال الثاني من صبح وفي وترا لشهر الصوم. ذكروا أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلف أبي في التراويح أنه يوتر من نصف رمضان من تاريخ 15 إلى نهاية الشهر، أما ما قبله فإنهم لا يترون الشافعية. وهناك أيضا وجه أنه يقول يجوز الوتر في سائر السنة، سننها من قبل انتهينا وشهر الصوم ينتصف، سننها من قبلها، يعني هناك سنن من قبلها كما قلنا وسنن من بعدها وسنن فيها، والسنن التي فيها سيأتي عليها إن شاء الله. الأذان مع إقامة ولو بصحراء تقع، يقول من سنن الصلاة التي قبلها الأذان، فالأذان معه هو أذان المكيين سنة قبل الصلاة، سواء كان للمنفرد أو للجماعة، سواء كانت حاضرة أو فائتة، سواء كانت في مسجد في مسجد أو في صحراء. والمذهب الجديد أنها لا تسن للفائتة، والقديم أنها تسن للفائتة، وذلك هل يعني أنها شرعت للصلاة سنة للصلاة أو لمعرفة دخول الوقت أو للإعلام حيث ينادى بها أو حيث تصلى. فمذهب القديم أنها شرعت لهذه كلها، ويعني للصلاة وللجماعة وغيرها، ولذلك يشرع الأذان ولو كان حتى لفائتة. قال إقامته ولو بصحراء تقع، شرطهما يعني الأداء والإقامة الولاء، يعني من شرطها الموالاة، بحيث أنه يوالي بين كلماتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ويأتي بالترجيع، يأتي بالترجيع وهو ثابت في حديث أبي محذورة. وأبو محذورة هذا الذي كان في مكة حين الفتح، حين سمع بلال وكان يردد بعد بلال بشيء من الاستهزاء أو كذا، وهو حديث عهد الإسلام، ثم ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم ومسح على صدره وعلمه الأذان، ومس أيضا رأسه وناصيته، فكان لا يقطع لا يحلق شعره أو لا يقص هذا الشعر الذي مسه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مات، قالوا كان ينزل هذا الشعر حتى الأرض رضي الله عنه. علمه أذان مكة وهو فيه التثويب وفيه الترجيع، والترجيع هو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يجهر بهما بعد ذلك، والتثويب أن يأتي بصلاة خير من النوم بعد الحي على وقبل الله أكبر الأخيرة. قال شرطهما الولاء وترتيب ظهر، أن يرتب كلماته، وفي مؤذن يشترط فيه أن يكون مميز، أما الصبي والمجنون فهذا لا يصح منه الأذان، وأن يكون ذكر إذا أذن للذكور، أما إذا كان أنثى فإن الأنثى لا يصح أذانها إذا كان للرجال، أما إذا أذنت للنساء فلا مانع. أسلم، ويعني شرطه أيضا الإسلام، والمؤذن المرتب لا بد الذي معه الإمام أو نائبه أن يكون ما يعرف أوقات الصلاة، لا بد أن يعرف أوقات الصلاة حتى إذا سمع المنادي من البيت، كان يكون امرأة مثلا أو مسافر أو شخص لا يأتي إلى المسجد يريد أن يصلي في البيت، فإنه يصلي وقت الصلاة وليس قبلها. أما إذا كان هذا الشخص الذي يؤذن لا يعرف أوقات الصلاة فإنه يحرم عليه أن يؤذن، لأنه يدخل الناس في متاهات، فقد يفطرون قبل غروب الشمس، وقد يصلون قبل طلوع الفجر، وقد يصلون أيضا قبل دخول الوقت. فهذا إذا كان هذا الراتب فإنه يجب عليه معرفة الأوقات، أما المحتسب فإنه لا يجب عليه لأنه احتسب وأذن من عنده. فإذا عرف هذا المحتسب، إذا عرف دخول وقت صح أذانه ويعتد به إن صادفه ولو جاهلا بدخوله، كما خطب جاهلا بدخول الوقت ثم علم أن خطبته وقعت في الوقت، فإنه تجزئه لعدم اشتراط النية فيهما. وعلم مما ذكره الناظم أن شرط صحة الأذان الوقت، فلا يصح قبل دخوله. أما إذا كان للصبح أو للجمعة فإنه هناك أذان سنتكلم عليه إن شاء الله. وسنة ترتيله بعجوز أيضا أن يرتل الأذان لا الغناء، فإن بعض المؤذنين هؤلاء يغنون، يأتي بتمطيط غير موجود في الأذان، لا لغة ولا عرفا ولا عقلا ولا عرفا يسمعه، فإنه يغني غناء هذا لا يقره عقل ولا لغة. ولذلك كنت في المسجد ذات مرة وكنت بجوار الشيخ أحمد أو أحمد الشنقيطي وهو من كبار تلاميذ الشيخ محمد الأمين، وكانت حلقتي بجواره، كانت حلقتنا معا، فقلت له ذات مرة ممازحا: ألا تنصت لأن الدروس بعض الدروس تلقى أثناء الأذان، فقلت له: ولا تسمعوا إلى الأذان وعندكم الاستماع واجب؟ فقال: بلى، لكن هذا مغني. وسنة ترتيله بعج، يعني أن يرفع أيضا الصوت بالعج، يعني برفع الصوت، والخفض في إقامة بدرج الأذان. الإقامة تكون بالصوت أيضا منخفض وبدرج ما يأتي بها بسرعة. أما الأذان فإنه يرتله، لكن ترتيل كما قلنا ليس غناء. والأذان كما قلت لك أن القراءة أيضا القراء لا يجوزون المد أكثر من 6 حركات إذا وقف على الله، كيف وهو يواصلها؟ فإنهم يقولون لا يصح أن يمد إلا 2 حركات فقط، لكن الصواب الله أعلم أنه يجوز المد بنية الوقف، بنية الوقف، لأنهم قالوا أنه من يتقي، إنه من يتقي، من يتقي ويصبر، فقالوا هذا من يتقي الآن مجزومة، من يتقي مجزومة على أنها بنية الوقف. بعضهم يقول أن بعضهم يقول أنها متضمن، من متضمن معنى الشرط، بعضهم يقول أنه جزمت لأنها في بنية الوقف كما يقول بعض مشايخي في القراءات. والالتفات فيه ماء حي على وأن يكون طاهرا مستقبلا، يقول إذا وصل إلى الحي على حي على الفلاح، حي على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإنه يسأل أيضا الالتفات يمينا وشمالا، وأن يكون أيضا يستحب أن يكون طاهر وأن يكون مستقبل أيضا ولا يجب عدلا. أما إذا كان فاسقا فإن هذا قد لا يصدقه الناس، أمينا صيزيتا يعني صوت جميل حسن، أما الصوت الخشن فإن الناس قد يعبرون منه، مثوبا يعني مثوبا لفجره، يعني يأتي بالتثويب وهو قوله الصلاة، الصلاة خير أو الصلاة خير من النوم، لفجره مرجعا، مرجعا يعني أن يرجع الأذان بأن يأتي في أذان بالشهادتين سرا، ثم بعد ذلك يرفع صوته بهما، يتذكر أيضا أن الإسلام بدأ سرا ثم بعد ذلك ظهر جهارا أو جهرا، وأن يكون أيضا محتسبا لوجه الله تعالى، لا يأخذ بذلك بأذانه أجرا، وإن أعطاه ولي الأمر أجر للأذان فإنما يكون بدل التفرغ كما قلنا، وإلا فقد ثبت في حديث عثمان بن أبي العاص الذي قال اجعلني إماما على قومي، قال أنت إمامهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذنه أجرا واقتدي بأضعفهم. فحملوه أيضا أنه لا يجوز مقابل، لا يجوز أن يأخذ أجر مقابل الأذان أو مقابل العبادة أو مقابل أن يكون إماما أو خطيبا أو مدرسا أو غيره، إلا أنه يجوز له أن يأخذ بدل التفرغ. وهذه المسألة كما قلت لكم قال شيخي أنها أول مسألة أجمعت فيها وأجمع فيها الصحابة على جواز أخذ بدل التفرغ، لأنه جمعوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين ولي الخلافة وكان يشتغل بزادا وأراد أن يشتغل بعد أن ولي خليفة، لكنهم أجمعوا على أنهم يعطونه شيئا من بيت المال، فهي أول مسألة قالوا أجمعوا عليها. طيب، مرتفعا يعني يرتفع على الناس حتى يسمع صوته، الآن المكبرات الصوت في أعلى المنارات كقوله أجابة، يعني المستمع يقول كما يقول المؤذن الله أكبر يقول الله أكبر، إلا أنه ولو مع الجنابة، يقول لو كان على جنابة فإنه يجوز له حال كونه جنوبا أو حائض أو نفسا، لأن الألفاظ الأذان من جملة الأذكار التي يجوز الإتيان بها في حالة الجنابة ولا يجب له التطهر كالصلاة، لكنه إذا وصل إلى الحي على لكنه يبدل لفظ الحي على إذا حكى أذانه بالحوقلة، لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا قدرة لي ولا قدرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي عن المعصية ولا قوة لي على الطاعة التي دعوتني إليها إلا بالله سبحانه وتعالى، ويسأل أن يجب الترجيع وإن لم يسمعه قالوا. والرفع لليدين في الإحرام، هذه السنن التي داخل الصلاة، السنة الأولى هي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وقد ذكرت لكم الخمس الأوجه في كيفية رفع اليدين، وأولاها أن يرفع يديه قارة عند الابتداء ثم يقول الله أكبر وينتهي بها إلى حين ينتهي بلفظ الجلالة الله أكبر، أكبر من قوله الله أكبر. والرفع لليدين في الإحرام سن بجعل الإبهام حزب شن، يعني لا يلصق الإبهام، لا يلصق الإبهام بشحمتي الأذن، وإنما يأتي بها مع الكتفين مقابل، فتكون الإبهام مقابل شحمة الأذن من الأسفل، وأعلى الأصابع مقابل أعلى الأذن، وكفيه أيضا قبال منكفيه، فيأخذ بجميع ألفاظ الروايات التي وردت في الكيفية ولا يأتي بها من شحمة الأذن. طيب، مكشوفة، أن تكون هذه اليدين يسأل أن تكون مكشوفة ومفرقة الأصابع أيضا، وفرق الأصابع ويبتدي التكبير حين رفع كما بينا، ولركوع واعتدالا بالفقار، يعني أيضا يرفع يديه عند تكبير الإحرام، ويرفع يديه أيضا عند التكبير للركوع، ويرفع يديه أيضا عند اعتداله وعوده إلى قوله سمع الله لمن حمده، ووضع يمناه على كوعي أو على كوعي اليسار، وقد بينا بالصوت والصورة كيفية وضع اليمين على اليسار بأن يضع الخنصر من تحت الكرسوع والإبهام من فوق الكوع، ثم الثلاث الأصابع متجهة فوق الساعد هكذا متجهة إلى جهة المرفق، فيكون هذه هي إحدى الروايات الحديثة أيضا وهي صحيحة كما هي ظنها أنها عند النسائي والله أعلم. أسفل صدر الناظر، أن يضع أسفل صدره أيضا فوق سرته وأسفل صدره ناظرا محل سجوده، أيوة أسفل صدر ناظرا محل سجوده وجهت وجهه الكل، يعني من السنن أيضا أن ينظر إلى محل سجوده ولا ينشغل بالزفاريف التي تكتب اليوم على جميع المساجد ويمينا ويسرا على السجادات أيضا، فإنه هذه من المشغلة وينبغي إزالتها. أسفل صدر ناظرا محل سجوده، وهذا أحرى له بجمع شتات قلبه وغيره، ولكي يكون خاشعا، وجهه يعني يأتي بالدعاء الذي هو الاستفتاح، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، والكل يحتمل أن يكون تأكيدا وأن النائب عن الضمير، ويحتمل أن يكون مفعولا لفعل محذوف تقديره أقرأ الكل أي إلى آخر الآية، وألفه يكون هنا للإطلاق. وكل ركعة تعوض يسر ومع إمامه بآمين جهر، يعني يسن له أن يسر في كل ركعتين التعوذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الأولى أفضل، ومع إمامه بآمين جهر، يعني يأتي به مع الإمام إذا قال ولا الضالين، فإن الإمام سيأخذ نفس آمين، فيأتي به مع الإمام، لأن الملائكة تردد مع الإمام، فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. في هذه الحالة الملائكة تردد مع الإمام أو تجهر أو تأتي بآمين مع الإمام، فينبغي أن يتأخر قليلا حتى يوافق تأمينه تأمين الإمام، فتوافق تأمين الملائكة فيغفر له. وسورة يقرأ أيضا، وسورة والجهر أو سر أثر، وعند أجنبي الأنثى تسر. يقول أيضا أنه يستحب أن تقرأ سورة وهي من السنن بعد الفاتحة، وقد قلت لكم أن الجديد يقرأ في الأولى والثانية والثالثة والرابعة بعد الفاتحة، والقديم يقرأ في الأولى والثانية فقط، وهو من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد وهو الراجح. والجهر أيضا في محل الجهر في الصبح وفي العشاء والمغرب وفي الجمعة، ويسر أيضا في الظهر والعصر. أثر وعند أجنبي، أن أما إذا كانت في بيتها فإنه يجوز لها أن تجهر الأنثى تسر، أي تسر لا ترفع صوتها حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. وقد قلنا لكم أن الشرع يراعي الجوانب النفسية عند أصحاب النفوس المريضة، فيستحب للمرأة أن لا ترفع صوتها، وليس هذا معناه أن صوت المرأة عورة، وإنما حتى يطمع الذي في قلبه مرض، ويجوز للمرأة أن تتكلم وتسأل وتستفتي، وليس بصوتها وليس صوتها عورة، وإن كان الذي يستدل ليس في هذا الموضوع ولا في موضوع آخر. وكبرا لسائر الانتقال، يقول أن من سنن الهيئات أيضا تكبيرة الانتقال، كقول الله أكبر للركوع، والله أكبر للسجود، وللرفع من السجود، وللرفع إلى القيام من الثانية والثالثة والرابعة، فهذه كلها التكبيرات أيضا من السنن الهيئات، فإنه إن أتى بها وصل الأجر، وإن لم يأتي بها لا يشرع لها سجود السهو عندهم. لكن مع التسميع الاعتدالي، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، ويقولها الإمام والمأموم والمنفرد، لأنها إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي بعد قولكم سمع الله لمن حمده، لأنها ذكر الانتقال، وقد فصلت هذا وبينته في شرح أبي شجاع، فليعاد إليه أو فليرجع إليه من أراد الاستزادة. والرجل الراكع جافا مرفقه، فإنه يخرج مرفقيه من جانبيه ولا يجعلها في بطنه، لكن لا يؤذي جيرانه، إذا كان في جماعة فإنه لا يؤذي الجيران في الركوع والسجود بأن يخرج مرفقيه، وقد رأيت بعضهم يؤذي من بجواره، والأذية حرام، كما يسوي ظهره وعنقه، إذا كان راكعا فإنه يركع لا يتشبه بالحصان برفع رأسه، ولا بالحمار بأن يطئ رأسه إلى أسفل، وإنما يرفع رأسه ويسوي الفقار، أي يبقي كالستة بحيث لا ينزل منه ولا قطر. طيب، والرجل الراكع جافا مرفقا كما يسوي ظهره وعنقه، والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للقبلة، ورفع بطن ساجدا عن فخذيه مفرقا كالشبر بين القدمين، وجلسة استراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها، تكلم إن شاء الله عليها الآن. طيب، يقول أن الرجل إذا ركع فإنه جافي بين مرفقيه، بخلاف المرأة فإنها تضم، لكن لا يؤذي جيرانه، كما يسوي ظهره وعنقه فيكون إنسان لا حيوان، فإذا كان رافع رأسه إلى السماء فيكون كالحصان، أو واضع رأسه للأسفل كالحمار، وإنما هو إنسان يضع رأسه يعني جسمه كالستة حين الركوع، لا حيث إذا وضع قطرة ماء في إذا وضع قطرة ماء في ظهره فإنها لا تسيل. أيوة، كما يسوي ظهره وعنقه، والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للقبلة، يضع اليدين بعد الركبة، أي بعد وضع الركبة على الأرض إذا أراد النهوض من الأرض، فإنه في هذه الحالة يعني يضع أولا الركبتين ثم اليدين، ولا يتشبه بالبعير، فإنه إذا أراد أن يسجد يضع أولا ركبته ثم يديه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم بروك البعير وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. قال الفقهاء أن هذا الحديث انقلب على الرأي، والأصل يقول وليبدأ بركبتيه كما في حديث وائل بن حجر أيضا يبينه وغيره. طيب، والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للقبلة، أن تكون منشورة ومضمومة جهة القبلة، لا يفرقها تفريقا كثيرا حتى لا تختلف أو تبتعد عن جهة القبلة. ورفع بطن ساجدا عن فخذيه، يعني يرفع بطنه حتى أن البهيمة تمر من تحته، مفرقا كالشبر بين قدميه، يكون بين رجليه مقابل مقدار مقدار قدم تقريبا أو شبر، خلافا لصاحب كتاب الأنوار، كتاب الأنوار الأردبيلي، هذا كلامه غالبا يكون معتمد لأنه أتى بهذا الكتاب من أكثر من كتب معتمد، من أكثر من كتاب معتمد للرافعي والنووي ومن بعدهم. لكن هذه المسألة قال 4 أصابع فقط بين الرجلين إذا كان ساجدا، قالوا وهذا غير معتمد في المذهب، والمذهب أن يكون مقدار شبر سواء كان في القيام أو في الركوع أو في السجود وغيره، فإنه لا يبعد كثيرا ولا يضمها كثيرا، فإنه إذا جعل شبر ما بين الرجلين وفي هذه الحالة تلتصق الأكتاف ويلتحم الكعب بالكعب، أما إذا كان ابتعد قليلا أو ضم قليلا فإنه بحاجة بعد ذلك إلى أن يذهب برجله حتى يضم كعب من بجواره فيؤذيه. ولكن إذا كان التفريق فقط بقدر شبر، قالوا أن هذه الحالة تكون كفيلة بأن تلتصق الأكتاف والكعب الرجل بكعب من بجواره. وجلسة الراحة خففنها، يعني هناك جلسة استراحة إذا قام من الأولى من الثنائية والثلاثية والرباعية، ومن الثاني من الثالثة إذا كان في الرباعية فإنه يقوم للاستراحة ثم يقوم بعد ذلك. وللإمام وللشافعي رضي الله عنه قولا في هذه المسألة، قول الأول يقول يقوم من سجوده وهذا لعله في الجديد، والثاني يقول يقوم الثاني يقول يقوم من جلوسه، فإذا قال يقوم من سجوده معنى ذلك أنه لا يجلس للاستراحة، وإذا قال يقوم من جلوسه معنى ذلك أنه يجلس جلسة للاستراحة ثم بعد ذلك ينهض واضعا كفيه بشكل العاجني على الأرض، وهذه أيضا فيها رياضة للجسم، في كل ركعة تقوم عنها يعني من السجود مباشرة، وسبح إن ركعت أو إن تسجدي وضع على الفخذين في التشهد. يقول سبح تقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم في الركوع وفي السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، إن ركعت أو إن تسجدي وضع على الفخذين يديك أيضا حين التشهد، وضع على الفخذين في التشهد يديك واضمم ناشرا يسراك واقبض سوى سبابة يمناك. وهذه قد بيناها أيضا بالصوت والصورة بأنه يضم الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى، هذه 3 و7، 3 إلى أصولها و9 إلى قريب من الكوع أو إلى آخر راحة الكف. وبالنسبة للعقود في الأنامل السبابة من الجهة اليمنى مثلا من جهة الإبهام الأولى 10 واللي فوقها 20 واللي فوق تحت الظهر 30 ثم في باطنها 40 وما بالوسطى 50، فيضم 53 بحيث يضم 3 أصابع ويضع الإبهام تحت السبابة في وسط الأنملة وسط في الوسط، فيكون واضعا 53 كما في حديث أبي هريرة. وقوله عند إلا الله فإنه يكون إذا رفعها ينكسها، إذا قال أشهد أن لا إله ينكسها، فإذا وصل إلا الله رفعها ليكون ويحقق التأشير بها، فهو كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بها، وهذا يكون قد أشار إذا رفع عند إلا الله، خلافا للأحناف الذين يقولون يرفع عند قوله أشهد أن لا إله ثم إذا وصل إلى الإثبات يقول إلا الله ينكسها، وهذا خلاف الظاهر. وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له. والثاني من تسليمة انتفاته، يقول أنه إذا أيضا الثاني من التسليمة يعني الفعلية، أما الالتفات الأولى والثاني سنة، والتلفظ الثاني سنة، أما الأول ركن. والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته، هذه أيضا ليس من الأركان وإنما من السنن، يستحب أيضا، وبعضهم جعل نية الخروج من الأركان، وكان جعلها المؤلف هنا من السنن. ونية الخروج من صلاته أي يسلي كل مصلي مع التسليمة الأولى نية الخروج من الصلاة خروجا من خلاف من أوجبه، فإنه قد ذكر مثل أبي شجاع وغيره أنها من الأركان، وهذا أيضا بعيد، كما قلنا أنه قد ينوي الإنسان الخروج من الصلاة وتبطل صلاته إذا كان قبل السلام، فالحقيقة أنه يسلم ثم ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، ينوي الإمام حاضريه بالسلام، وهم نووا ردا على هذا الإمام، يقول أن الإمام إذا إذا إذا إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، فإنه مع نيته للخروج من الصلاة أيضا ينوي ندبا أن يسلم على الحاضرين من خلفه أيضا من إنس وجن وملائكة، فيسلم عليهم بهذا السلام في المرة الأولى من على يمينه، وبالمرة الثانية على من على يساره، وبأيهما شاء على من خلفه، والأولى كما قال أن يكون في الأولى وذلك أفضل. وهم أي المؤمنون ينمو أيضا ندبا بسلامهم ردا على هذا الإمام، أي على الإمام الذي أمامهم، ينمون أيضا بهذه التسليمة السلام عليه، أو أن يردوا عليه، فينمو على من على يمينه رد على عليه بالتسليمة الثانية، ومن على يساره بالأولى، ومن خلفه أيضا بأيه ما شاء، وصلى الله على سيدنا محمد. أما شروط الصلاة فهل نواصل؟ أكمل شيخ إن شاء الله، لا كتاب لا بداية سجود الصلاة. طيب، قال المؤلف رحمه الله وهو يتكلم الآن عن شروط الصلاة، وقد قلنا أن هناك شروط صحة وشروط وجوب، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجوده، ولا عدم لذاته، وقد قلنا أنه خارج الماهية كما ذكر ذلك المناطق. قال شروطها الإسلام والتمييز للسبع في الغالب، والتمييز للفرض من نفل لمن يستغل، والفرض لا ينوي به التنفل، وطهر ما لم يعف عنه من خبث ثوبا مكانا بدلا ومن حدث، وغير حرة عليها السترة عورة من ركبة لسرة، وحرة للوجه والكف بما لا يصف اللون ولو كدرة ما، وعلم أو ظن بوقت دخل واستقبلا لا في قتال حللا أو نافلات سفر وإن قصر، وتركه عمدا كلاما للبشر حرفين أو حرفا بمد صوتك أو مفهما ولو بكره أو بكاء أو ذكر أو قراءة تجرد للهو أو لم ينوي شيئا أبدا، أو خاطب العاطس بالترحم أو رد تسليما على المسلم، لبس عال أو تنحنح غلب أو دون ذين لم يتق ذكرا وجب، وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء، وفعله الكثير لو بسهوي مثل موالاة ثلاث خطو، ووهبة تفحش والمفطر، ونية الصلاة إذ تغير ندبا لما ينوبه يسبح، وهي بظهر كفها تصفح، ويبطل الصلاة ترك الركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا، مكروهها بكف ثوب أو شعر، ورفعه إلى السماء بالبصر، ووضعه يدا على قاصرته، ومسح ترب أو حصى عن جبهته، إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله شرطها الإسلام، يعني من شروط الوجوب قد قلنا أنها لا تجب على الكافر وتجب على المرتد، والتمييز أيضا، فإن المجنون أو الصبي الصغير لا تجب عليه أيضا ولا تصح منه. فبين شروط الوجوب شروط الصحة عموم وخصوص. أما إذا كان لـ7 سنوات فهذا يؤمر بالصلاة وتصح منه وإن كانت غير واجبة في الغالب. والتمييز للفرض يعني أيضا من شروط الصحة أن يميز المشتغل بالفقه والتعلم أن يميز بين الفروض وبين السنن، خلافا للعام فإنه لا يعتقد أن الأركان سنن من نفل لمن يشتغل والفرض لا ينوي به التنفل. يقول الآن أن المشتغل بالفقه لا بد أن ينوي أن يميز بين الأركان بين يميز بين الأركان وبين السنن ولا يخلط بينهما، فينوي بالركن ركنا وبالسنة سنة. ولذلك قال واجب على ولي الشرع في بعض النسخ وواجب على ولي الشرع أن ينظر الطفل بها لـ7، لأن في الـ7 سنوات الغالب فيها أن يكون قريب من حد البلوغ، لأن حد البلوغ تقريبا عمر الـ9 سنوات. فإنه إذا بلغ الـ9 سنوات أو 10 سنوات فإنه يضرب، لذلك كما مر معنا قبل قليل. وطهر ما لم يعف عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث. يقول هذه شروط الصحة، قلنا شروط الوجوب الإسلام والعقل والتمييز والطهر وسلامة الحواس كما مر معنا في بداية الصلاة. والآن يتكلم على شروط الصحة، قال وطهر ما لم يعف عنه من خبث وهو النجاسة، ولو يعني كانت نجاسة مخففة أو معفو عنها من النجاسات، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، والشافعية يشددون في الطهارة وأشد من ستر العورة وغيرها من شروط الصلاة. بل قالوا لو وجد ثوبا وكان هذا الثوب نجسا فإنه يصلي عريانا ولا يصلي بهذا الثوب النجس. بل لو علم عندهم بعد 20 عاما أنه صلى بثوب النجس أو في مكان النجس أو في بدنه نجاسة فإنه يعيد هذه الصلاة، بخلاف المذهب القديم. فإن المذهب القديم يقول أنها شرط مع القدرة والذكر، ولو كنت فقيها لرجحت المذهب القديم، لكن الفقهاء لم يرجحوا القديم ورجحوا الجديد. أيضا قال ثوبا مكان بدلا ومن حدث، أيضا يكون متوضئا من الحدث الأصغر والأكبر وغير حرة عليها السترة. يقول الآن أن ستر العورة شرط أيضا لصحة الصلاة، فإما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة وإما أن يكون رجل. فيقول إن كانت أمة فإنها ما بين السرة والركبة كالرجل، وهذا خطأ، بل عورتها من يعني لا يصح أن تصلي وثديها في الخارج، فلا بد أن تستر بدنها كالحرة. وتغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة، وهذا خطأ، وحرة للوجه والكف بما. يقولون أن المرأة داخل الصلاة لها عورة وخارج الصلاة لها عورة، فداخل الصلاة وفي الحج كل بدنها عورة إلا الوجه والكفين، وخارج الحج والصلاة فإن بدنها كلها عورة حتى العينين، وهذا فيه شدة. فإن المحققين من فقهاء الشافعية يرون أن الوجه والكفين ليس بعورة، ولو كنت فقيها لقلت أن الوجه والكفين أيضا ليس بعورة. وحرة للوجه والكف بما لا يصف اللون ولو قدرة ما. يقول أنه يستر العورة بما لا حتى لا ترى هذه العورة، ولو لم يجد فإنه يتطين أو يضع بالماء، وهذه صور نادرة، كان يكون يصلي صلاة جنازة أو غيرها، فإنه يضع في الماء ترابا ويكدره ثم يستر عورته، وهذه يعني فيها نوع من الشدة والمشقة. وعلم لو ظن بوقت دخلا واستقبلنا في قتال حللا. يقول شرط صحة الصلاة أن يستقبل القبلة، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. فإذا كان في مكة فإنه يشترط أن يستقبل عين القبلة، فإذا كان خارج مكة فإنه يشترط أيضا أن يستقبل عين القبلة لكن ظنا. ولذلك قالوا أدلة القبلة كثيرة، منها الشمس والقمر والجبال والرياح والنجوم، وأقوى ذلك الجدي يسمى القطب، الجدل المسمى بالقطب، ويختلف باختلاف البلاد والبلدان والأقاليم. فإذا كان مثلا الرجل في اليمن فإنه يكون قبالته مما يلي جانبه الأيسر، وإذا كان في العراق فيكون خلف أذنه اليمنى، وإذا كان هذا الرجل في مصر فإنه يجعله المصلي خلف أذنه اليسرى، وإذا كان في الشام وأنتم من الشام أيضا فيجعله وراءه مما يلي جانبه الأيسر، وقالوا أنه إذا كان في نجران يجعله وراء ظهره. ذكر ذلك العلامة أبو الخضير في نهاية الأمل، وذكره أيضا المجيرمي الخطيب وغيره. ثم قالوا أيضا أن الأدلة كثيرة، الشمس والقمر بأن يجعل يده جهة الشرق واليمنى جهة الشرق واليسرى جهة الغرب إذا كان في اليمن، وعكسه إذا كان مثلا في المدينة المنورة، والأدلة تعرفونها طبعا. إذا صلى في مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في هذه الحالة مستقبل القبلة يقينا، أما إذا صلى في باقي المساجد فإنه يكون مستقبل القبلة ظنا، ولا ندخل الناس والمسلمين أيضا في تشكيك، فبعضهم يرى أنه إذا استعمل الزاوية أو استعمل الأشياء هذه الجديدة فإنه قد يشوش على المسلمين إيمانهم أو صلاتهم، فيعمل عليهم، فلا داعي للتشويش، وبالله التوفيق. قال واستقبل لا في قتال حلال، فإنه إذا كان في قتال جائز يجوز له أن يستدبر ويجوز له أن يترك القبلة ويسجد كما قلت لكم فوق بسيفه على رأس عدوه، أو نافلة في سفر وإن قصر. يقول إذا كان في سفر فإنه يجوز له التنفل وترك القبلة في بعض المواضع إذا كان راكبا لا ماشيا، أما إذا كان ماشيا فإنهم قالوا يستقبل في بعضها ويترك في بعضها، أما إذا كان في الراحلة فإنه إن استطاع أن يستقبل في تكبيرة الإحرام، وإلا فإنه لا شيء عليه. وأما الفرض فإنهم قالوا لا يصليه فوق الدابة بحال، إلا إذا كانت هذه الدابة واقفة فيجوز له إذا استطاع أن يقوم ويركع ويسجد فإنهم يستطيع، ففي هذه الحالة يجوز له ترك القبلة، يجوز له أن يصلي إذا كان فوق الدابة واستطاع أن يركع ويسجد، أما إذا كان في الطائرة أو في السيارة فإنهم قولا واحد عند المتقدمين لا يجوز له أن يصلي، لأن حركة الدابة بحركة المصلي. وأيضا قلت لهم أنه يجوز الآن أن يصلي الرجل فوق الطائرة إذا كانت هذه الطائرة تقلع قبل دخول الوقت وتخرج بعد خروج الوقت، أو كان القطار يمشي ولا يقف إلا بعد خروج الوقت أيضا، فإنه يجوز له أن يصلي فوق الطائرة أو القطار إن استطاع أن يستقبل ويقوم ويركع ويسجد فعل، وإلا فيأتي بما استطاع. واتقوا الله ما استطعتم. ولا نقول أيضا بعض كما قال بعض الفقهاء أن هذا عذر نادر، فإنه أيضا وإن صلى يعيد، لكن نقول لهم لا يعيد، لأن هذه الصلاة إذا كنا بصحتها فلا يعاد، وإن كنا بفسادها فلا يجوز أن نأمره أن يتلبس بصلاة فاسدة أو نافلة سفر وإن قصر، وتركه عمدا كلاما للبشر. ذكرنا أنه لا يجوز للرجل أن يتكلم كلاما للبشر، أي لا يجوز أن يأتي ولو بحرف واحد كما قلت لكم في متن أبي شجاع، وأتياكم بالنظم الذي ذكره ابن مالك هناك، وابن مالك قد أتى بهذه الحروف هي عبارة عن أفعال فعل لثيف مفروق، الفعل إذا كان من بدايته حرف العلة فيسمى مثال، وإن كان في آخره فيسمى معتل، وقد يكون ناقصا ويكون مقصور، وإذا كان في أو لا ذلك الاسم، وقد يكون هذا الفعل يسمى معتل الآخر، فقد يكون إذا كان في وسطه فإنه يسمى أجوف، وإن كان في آخره فإنه يسمى أيضا لفيف مقرون، إن كان حرف العين واللام حرف علة فيسمى لفيف مقرون، وإن كان حرف اللام وحرف الفاء حروف علة فيسمى لفيف مفروق. وهذه هي الأفعال التي إذا نطق بفعل الأمر نطق بحرف واحد كقوله قي وعي ودي وجي وشي وراء وعي، وهذه كلها حروف هي أفعال، نظمها ابن مالك جامعا للأمر من الأفعال المعتلة في الفاء واللام وكيفية سندها للواحد المذكر، ثم إذا كيف تسند للمثنى مطلقا، ثم الجمع المذكر، ثم الواحدة، ثم جمعها. وقال رحمه الله: إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجير قياه قوه قيقينا، وإن صرفت لوال شغل آخر قل لي شغل هذا لياه لوه لي لينا، وإن وشا ثوب غيري كنت في ضجر شي ثوب ويك شياه فيه شيشينا، وقل لقاتل إنسان على خطأ دي من قتلت دياه دوه دي دينا، وإنهم لم يروا رأيي أقول لهم رأي ريك رياه روه ري رينا، وإنهم لم يعوا قولي أقول لهم القول مني عياه عوه عيعينا، وإن أنبت برأي للمحب فقل إي من تحب إياه أوه إي إينا، وإن أردت ولا وهو الفتور فقل نيا خليلي نياه نوه ني نينا، إلى آخر ما قال. قال: وإن أبى أن يفي بالعهد قلت له فيها فلان فيها رفوه في فينا، وقل لساكن قلبي إن سواك به بالقلب مني جياه جوه جيجينا. وكذلك قال: وإن ترم تفسدا كيد الوشاة فقل بالكيد مني رياه روه ريذينا، وإن أردت سقوط العادلين قلت له هي أنيس هي هو هي هينا، وإن أبى الحب يأتيني أقول له تيا غزال تيا هتوه تيتينا، وإن أرم منه قصد نفع قلت فتى خي نفع صب تياه خوه خيخينا، وإن بوصلي أبغي الخير قلت له سيما عنا صياه صوه صيصينا، أما إذا رمت كتم السر قلت رجا كيما أقول كياه كوه كيكينا، وإن أرم كتب شرح الحال منه أقول حيما فعلت حياه حوه في حينا، وإن لإبانة بالوصل أبغي أقول مي إن تسني مياه موه ميمينا، كذا أقول لحلاق الشعور فتى سي شعر خلي سياه سوه سيسينا. وهذه الأبيات الأخيرة هي التي زادها العلامة البدري قالوا على ما أتى به الإمام ابن مالك في بعض كتبه. فهذه الأفعال أو هذه الحروف هي عبارة عن فعل وفاعل، فعل لفيت مفروق وفاعل قي يعني انتبه، وعي يعني عي يعني قي يعني قي يعني من وقى يقي من الوقاية، وعي يعني انتبه لهذه أو لما أنت فاعله. فهذه تعتبر فعل وفاعل كلام تام، فهذا يبطل الصلاة. وإن كان الحرف غير مفهم فإنه بحرفين، إذا كان غير مفهم يبطل الصلاة، حرفين أو حرفين بمد صوتك أو مفهم ولو بكره أو بكاء. ولذلك نقول لهؤلاء الذين يبكوا في صلاتهم، لا دقيقة لو سمحت، دقيقة لحظة. لا إله إلا الله. قال: حرفين أو حرف بمد صوتك أو مفهما ولو بكره أو بكاء. يقول أنه إذا نطق ولو كان أيضا بكره فإنه يكون غير آثم، لكنه يبطل هذه يبطل الصلاة. طيب: أو ذكر أو قراءة تجرد. يقول أيضا إذا أتى بذكر أو قراءة ولم يقصد به الذكر، ولم يقصد إذا أتى يعني قول سبحان الله مثلا أو الله أكبر أو قراءة ادخلوها بسلام آمنين أو اعرض عن يوسف اعرض عن هذا، فإذا كان قصد بها الذكر وقصد بها الدعاء أيضا فإن الصلاة كلها دعاء. أما إذا تجرد أو أنه قصد بها الفهم فقط أو إفهام المصلي أو إفهام الإمام، قالوا بأنها تبطل الصلاة، أو لم ينوي بها شيئا أبدا بل أطلق فتبطل صلاته بذلك، ما إذا قصد الدعاء أو الذكر، وإن شرك بعد ذلك فلا مانع. أو خاطب العاطسة بأن قال العاطسة الحمد لله مثلا ثم قال يرحمك، فقالوا أنه إذا قال يرحمك بهذا الكاف يكون مخاطبا فيتبطل بهذه الكاف، أما إذا قال يرحمه أو يرحمنا فإنه يكون قد أتى بالدعاء وهذا لا شيء عليه. أو خاطب العاطسة بالترحم أو رد تسليما على المسلم، إذا قال عليكم السلام فإنها تبطل صلاته، أما إذا أشار بها بأنه أو قال عليه السلام فإنه لا خطاب فيه. لا بسعال أو تنحنح غلب، إذا غلبه السعال أو التنحنح فإنه بذلك لا شيء عليه، أو دون ذين لم يتق ذكرا وجب، إذا كان الذكر واجب كأن يكون قراءة الفاتحة فإنه يجوز له أن يتنحنح، أما إذا كان لرفع الصوت أو لتحسين الصوت فإنه قالوا تبطئ الصلاة. وقوله لم يتق ذكر الواجب معناه أنه إذا لم يغلبه السؤال والتنحنح ولكن المصلي لم يتق، أي لم يقدر أن يقرأ سورة سرا ذكر كان واجبا كقراءة الفاتحة والتشهد، أنه يجوز له بل يجب له يجب عليه أن يتنحنح، وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء، يعني أنه يجوز أن نقتدي بهذا الإمام ولا نفارقه، إن نبه أن هذا الإمام معذور. نواصل. طيب قال المؤلف رحمه الله: وفعله الكثير لو بسهو مثل موالاة ثلاث خطوة. يقول أن الأفعال غير الكلام، فالكلام إذا كان عمدا فإن حرفا مفهم مبطل للصلاة أو حرفين غير مفهمين، أما إذا كان الكلام سهوا فإنه يجوز له أن يتكلم إلى 6 كلمات كما مر معكم في متن أبي شجاع، وقد بينا هذا أنهم دليلهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقصد ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم حين سهى وتكلم معه ذو اليدين، ففي هذه الحالة قالوا وجدوا كلامه 6 كلمات فليس لهم إلا هذا، فمن وجد غير ذلك قالوا فليأتينا. وكذلك في الجاهل والناس في الجاهل لحديث أبي بكرة أيضا لقلواثك لا أمي بعد أن شمت العاطس. أما الفعل فإن الكثير تبطل الصلاة والقليل لا يبطل، فالقليل هو الخطوة والخطوتين فقط، أما 3 الخطوات فإن توالت ولو كانت أيضا بسهو فإنها تبطل الصلاة، أما الخطوة إذا كانت بغير وثبة فاحشة فإنها لا تبطل. وكذلك إذا كان هناك مفطر بأن أكل أو نزل إلى بطنه ما يفطر الصائم فإنه يكون قد أبطل الصلاة، وكذا نية الصلاة تغير، إذا غير الصلاة من ظهر مثلا إلى عصر أو من مغرب إلى عشاء مثلا أو غيره فإن في هذه الحالة تبطل صلاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ندبا ونية الصلاة إذ تغير ندبا لما ينوبه يسبح، يقول يندب إذا نابه شيء أو إذا رأى من إمامه شيء فإنه يقول سبحان الله، ولذلك المرأة تصفح أو تصفق والرجل يقول سبحان الله، خلافا للمالكية الذين قالوا إنما الرسول صلى الله عليه وسلم ذم التصفيق ولا يقصد به أن النساء لهن أن يصفقن، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر بعضهم حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه وصاحبه إلى بيت ذلك الصحابي ولم يكن موجود، ثم ذهب وأتى لهم بشاة وذبح ذلك الشاة وأكرمهم، أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أبو بكر أيضا معه، وقال نسألنا يوم يدعى النعيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له أنه ليس معه خادم وأنه ليس معه من يعينه، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه، فقال له إذا أتانا شيء فأتنا، أو إذا سمعت أن أتانا شيء فأتنا. ثم سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاه شيء، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره، فصفق الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأتي هذا الخادم، فأتى له بخادم وخادمين، فقال تخير هذا أو هذا، فقال اختار لي يا رسول الله، فقال أختار لك هذا فإني رأيته يصلي، وهذا بمعنى الحديث. فقالوا ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صفق في هذه الحالة، هل صفق يعني صفق أكثر من مرة أو مرة واحدة؟ هذه تحتاج إلى بحث. بل لما ينوبه يسبح، وهي بظهر كفها تصفح، ولا تصفح، لا تصفح بباطن الكفين، وإنما تضع باطن كفها الأيمن على ظهر كفها أو على ظهر كفها الأيسر، وهذا هو التصفيق لتبين للإمام أنه قد أخطأ. ويبطل الصلاة ترك الركن إذا ترك ركن أركان الصلاة كالركوع عمدا ثم سجد، أو السجود الثاني أو غيره، أو أي أو الفاتحة عمدا، فإنها تبطل هذه الصلاة. ويبطل الصلاة ترك الركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا، الشروط التي قد مضت من ستر العورة والوضوء والطهارة من طهارة البدن والثوب وغيره، فهذا أيضا تبطل الصلاة إذا ما حدثت أيضا أثناء الصلاة، كان ارتفع ثوبه أو انكشع عورته مثلا، أو ارتفع ثوبه وهو يصلي، أو وصلت نجاسة إليه، أو انحرف عن القبلة بغير عذر أيضا، فإنها تبطل الصلاة وترك ركن. مكروهها يكره في الصلاة أن يكف الثوب، أن يعني أثناء الصلاة يعطف أكمامه، أو بعضهم يذكر أنه حتى إذا كان قبل الصلاة، يقول حتى إذا كان قبل الصلاة فإنه لا يعطف، لا يدخل أيضا وثيابه معطفة في هذه الطريقة، لكن الظاهر من كلام الفقهاء أنهم يقصدون بذلك إذا كان في الصلاة فإنه لا ينشغل، لا يكف ثوبا ولا يكف شعرا أيضا، ولا يرفع بصره إلى السماء، فإنه أيضا هذه من المكروهات. وإن كان قد ورد في الحديث الذم والنهي كما في البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ووضعه يدا على خاصرته ومسح تربة أو حصن على أو عن جبهته، يقول أنه لا يضع يده أثناء الصلاة في خاصرته، وذكروا أن هذا تشبه باليهود وأنه نوع من أنواع الكبر. وبعضهم قال أن الحديث الذي نهى عن الاختصار أن يقرأ أيضا من آخر السور أو الاختصار في الصلاة، لكن الفقهاء اعتمدوا هذا القول، وهو أن يضع يديه على خاصرتيه، وأن مكروه أيضا أن يمسح التراب الذي على رأسه أثناء الذي على جبهته أثناء السجود. وحطه اليدين في الأكمام أيضا يكره له أن يحط يده في الأكمام حتى لا يستطيع إخراجها أثناء الركوع وغيره، لأنها كشفهما في جميع ذلك أبعد عن الأمان الكبر، وأنشط أيضا للعبادة في حالة السجود والإحرام. والنقر في السجود كالغراب، ما هو هذا ليس من المكروه، هذا قد لا تصح صلاته إذا كان نقر نقر الغراب، فهذا لا تصح، لا يصح لا ركوعه ولا سجوده، فإنه لا بد أن يركع ويطمئن راكعا، ولا يكون مطمئنا إلا إذا مكث بقدر سبحان ربي العظيم. وهذا هو أقل الركوع عند أقل سجود الركوع عند الشافعية. وجلسة في الإقعاء كالكلاب، فأن يضع إليتيه إلى على الأرض ثم ينصب ساقيه ثم يضع أيضا يديه على الأرض، وهذه هي جلسة الكلاب التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجلس، تكون إليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه، فهذه ليست من هيئات الصلاة، وهي التي مكروهة كما ذكرها الفقهاء. أما الذي يجلس على قدميه فإن هذا ابن عباس يذكر أنها إذا كانت بين السجدتين فإنها من السنة، وبعضهم يذكر أن يذكر أن صلى بجوار ابن عمر والله أعلم، كأنه ابن عمر، فرأى ابن عمر يفعل هذا فقال كيف تقع في الصلاة، فقال إني أشتكي، فترك ذلك الإنكار. قال تكون إليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه، والالتفات لا لحاجة له، لا لحاجة له، والبصق لليمين أو للقبلة، فإنهم قالوا لا يجوز له، يعني يكره له الالتفات يمين وشمال وإن كان هذا لا يبطل الصلاة إلا إذا كان كما قلت لكم يصلي مستلقيا، فإنه يكون متوجها كما قال الفقهاء إلى القبلة، والبصق لليمين أو للقبلة فإن هذا أيضا يكره. وبالله التوفيق، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.